الليلة عندنا شغل. على السكون الحالة الأولى تم معتمد الآخر يبنى بحرف الفتح. طيب الحالة الثانية إذا اتصلت مهمون التوكيد يبنى على الفتح. نعم. الحالة الثالثة إذا تم مهمون الحالة الخمسة يبنى بحرف الفتح. حرف النون، حرف النون، إذا يبنى على السكون وعلى الفتح وعلى حرف آخر وعلى حرف النون حسب هذه. طيب نريد مثالا لفعل أمر مبني على فتح. نعم. هنا. افهمن. بس ربنا خلاه وراء. افهمن. بس نبيها بينك. افهمن. اعربه. لا ما تقول كلها افهمن. الأمر مبني على علل الاتصال من التوكيد. أحسن. والنون، والنون للتوكيد. ها للتوكيد طلع. لا يغلبونك يا جماعة. متأكد؟ صحيح. طيب أنا طيب يبنى على حذف النون إذا كمل الفعل الخمسة. يلا يا امداد. اكتبا. طيب تعرفها. اكتبا اذا والالف فاعل. تمام صحيح. هاته مبنيا على حذف النون مع الواو. اضربوا. طيب اعرفها. قولك على حذف النون من آخره خطأ. ها. تقول مبني على حذف النون من آخره هذا خطأ. من يعرف وجه الخطأ؟ من هي النفع؟ من هي النفع إليه؟ اسمك؟ يلا يا علي. ايه والواو؟ احسنت. تمام. ايت به مبنيا على حذف النون متصلا بياء المخاطبه. اضربي. تعرفها. احسنت. تمام. تمام. طيب هات فعل امر معتلا بالياء. لا ها اقضي. احسنت. اعرفها. اقضي فعل امر مبني على فعل امر مبني وعلامه دلاله حذف حرف العله وهي الياء. احسنت. وفاعله نعطينا كل قاعده مستتر. مستتر. يتابعني. فاعله مستتر. فاعله مستتر. وجوبا. وجوبا. تقديره. تقديره. ها. عاد عليك هذا. اقضي. انت. احسنت. طيب. هاته معتلا بالواو. فعل الامر معتلا بالواو. ادعو.

وفاعله إيه لكن وش تقول مستتر ولا ظاهر وجوبا ولا جوازا وجوبا تقديمه نحن طيب يا أحمد مضارع لا أخذ هل هي ماضي ولا مضارع ولا أمر أخذ مبدوعه بالهمزة أصلية من بين الكلمة الإعراب أخذ أخذ فعل ماضي مبني على الفتح وفاعله وفاعله مستتر جوازا تضيفه هو لماذا قلت انه جوازا اذكر بارك الله فيك وقاعد ذكرنا لماذا كان مستترا جوازا وصلنا في القاعده قبل قليل طيب واذا كان هو او هي اذا نقول لان تقدره هو طيب يلا يا اخي نبع الماء في المضارع اوله نور ما اللي يقولنا ايت اصليه اعرفها الماء فعل مقطوع على مترقب الله تعالى شو يا جماعه صحيح يلا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف يجمعها قولك انيت اذا كان مبدوءا بالهمزه فتقدير الفاعل فيه انا وهو مستتر وجوبا اذا كان مبدوءا بالنون فتقدير الفاعل فيه نحن وهو ايضا مستتر وجوبا اذا كان مبدوءا بالياء فتقديره هو وهو مستتر جوازا بالتاء تقديره انت وهو مستتر وجوبا نعم ايش لا أنت أما هي فتأتي الياء تقول تقومين ويمكن تقول تقوم هي هند تقوم يعني هي إنما إذا كان تقديره أنت فهو مستتر وجوبا قال المؤلف وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم أخذناها حتى يدخل عليه ناصب أو جازم ولم يقل المؤلف أو رافع ليش؟ لأنه الأصل ولم يقل أو خافض لأن الخافض لا يدخل الأفعال إذن كلام المؤلف محكم حتى يدخل عليه ناصب أو جازم فالنواصب عشرة وهي أن ولم وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو عدنتين وأو معطوطة على ما قبل طيب يقول المؤلف إن النواصب عشرة والسؤال الآن ما الدليل على انحصارها بعشرة والجواب التتبع والاستقراء أن علماء اللغة تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن الذي ينصب الفعل المضارع عشرة أشياء فقط أولها أن مثل أن تقول أحب أن تفهم أحب أن تفهم في هذه الجملة فعلان مضارعان الأول أحب والثانية تفهم لكنهما مختلفتان الحمد لله الأولى مرفوع الفعل والثانية منصوب أن تفهم فلماذا؟ لأن الأول

ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقول هردد وسواه فاعضد. طيب إذا انتهى الوقت.